إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به عن أمة الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين فصلوات الله على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين وسلم تسليما مزيدا إلى يوم الدين أما بعد عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله تبارك وتعالى فإن تقوى رب العالمين رفعة في الدنيا ونجاة في الآخرة قال الله سبحانه وتعالى ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فأولئك هم الفائزون أيها المسلمون كما تعلمون قبل يومين حل علينا شهر ذو الحجة فيسن للعبد في العشر أيام الأولى منه أن يجتهد في شتى العبادات والقربات لقول نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله تبارك وتعالى من هذه الأيام يعني أيام العشر قالوا يا رسول الله ولا الجهاد في سبيل الله فقال النبي صلى الله عليه وسلم ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء متفق عليه وبالتالي سيكون الوقوف بعرفة يوم الخميس ويوم العيد يوم الجمعة القادم إن شاء الله تبارك وتعالى أيها المؤمنون إن الله تبارك وتعالى قد اختار من الأمكنة إقاعا تفضلها على غيرها تفضيلا واصطفى من الأزمنة أياما وأوقاتا فجعل لها على سواها مزية وكللها بها تكليلا وإن مما اصطفاه الله تبارك وتعالى على غيره من الأيام يوم عرفة إذ جعل له من الفضائل والفوائد وميزه بالمنافع والعوائد فهو من الأعياد التي تعود على المسلمين بالفرح والسرور والبهجة والحضور ويسرون بها في مشارق الأرض ومغاربها عبادة وشكرا وصياما ودعاء وذكرا فعقبة لعامر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم عرفة ويوم النحر وأيام التشريق عيدنا أهل الإسلام وهي أيام أكل وشرب رواه أصحاب السنن إلا ابن ماجه شكرا بفضل الله Craignez Allah d'une véritable crainte et sachez que la crainte du Seigneur de l'univers est source d'élévation ici-bas et de secours dans l'au-delà. Allah dit dans le Coran et quiconque obéit à Allah et à son messager et craint Allah et le redoute, alors voilà ceux qui récoltent le succès. Chers musulmans, depuis deux jours est arrivé le mois de Dhul-Hijja. Il est donc recommandé aux serviteurs pendant les 10 premiers jours de faire des efforts dans toutes les sortes d'adoration et actes nous rapprochant d'Allah subhanahu wa ta'ala. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Il n'y a pas d'œuvre meilleure que celle faite en ces 10 jours. » Les compagnons radiallahu anhu dirent « Même pas le jihad » Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit « Même pas le jihad » Sauf un homme qui sortirait, risquant sa vie et ses biens, et qui ne reviendrait avec rien, rapporté par le Bukhari et le Muslim. Et de ce fait, le jour de Arafat sera jeudi et le jour de Eid al-Adha vendredi prochain, Inch'Allah, Jabaraka wa Ta'ala. Chaque croyant, Allah subhanahu wa ta'ala a choisi certains endroits et les a élevés au-dessus des autres. Et il a choisi certaines périodes et parmi les jours qu'Allah a remplis et privilégiés, le jour de Arafat. Allah lui a donné des vertus et des biens. C'est un jour de bonheur pour les musulmans. Les musulmans de l'Orient comme de l'Occident sont heureux lorsque le jour de Arafat arrive par adoration et reconnaissance, par le jeûne, par les invocations et les vocations. Selon Uqba ibn Amir, radiallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: le jour de Arafat, celui du sacrifice, et les jours de Tashriq sont des jours de fête pour nous musulmans, et ce sont certes des jours de manger et de boisson, rapportés par At-Tirmidhi, Abu Dawud et Nasa'i. Ibadallah. إنه لمشهد عظيم وموقف لأهل الموسم كريم يجل عن النعت والصفة ويبشر بالفضل العميم لمن وقفه يباهي الله بأهله أهل السماء ويحب المناجاة فيه ويستجيب الدعاء تسكب فيه العبرات وتقال العثرات وتفاض الرحمات وترفع الدرجات وتحط الخطايا والسيئات ويليق الناس فيه بالدعاء بشتى اللغات واللهجات فكم من دعوة مستجابة ونعمة مستطابة وكم من بلية أو كم من بلية مرفوعة ونعمة مدفوعة وذنب مغفور وسعي مشكور وتجارة لن تبور إنه يوم عرفة يوم عظم الله أمره ورفع على الأيام قدره وأفاض علينا فيه من النعم ما يوجب شكره حيث سعت إليه وفود الله تبارك وتعالى من كل موطن وإقليم ملبينا دعوة أبيه إبراهيم عليه الصلاة والسلام قال الله تبارك وتعالى وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق. أجل، إنه يوم أقسم به سبحانه وتعالى فقال: والشفع والوتر. يقول عبد الله بن عباس رضي الله عنهما وغيره: الوتر يوم عرفة والشفع يوم النحر، وهو اليوم المشهود الذي أقسم به عز وجل بقوله: وشاهد ومشهود. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اليوم الموعود يوم القيامة، واليوم المشهود يوم عرفة، والشاهد يوم الجمعة. رواه الترمذي. وفيه أنزل الله آية إكمال الدين وإتمام النعمة على المسلمين، قال تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. عن قالت ابن شهاب رحمه الله أنه قال: جاء رجل من اليهود إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال له: يا أمير المؤمنين، آية في كتابكم تقرؤونها، لو علينا نزلت معشر اليهود لاتخذنا ذلك اليوم عيدا. قال: وأي آية؟ قال: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فقال عمر رضي الله عنه: إني لأعلم اليوم الذي نزلت فيه والمكان الذي نزلت فيه، نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم بعرفات في يوم جمعة. متفق عليه. كسبتر الله Le jour de Arafat est un grand événement et le pilier le plus grand du pèlerinage qu'il est difficile de décrire et qualifier. Allah subhanahu wa ta'ala ce jour-là descend au ciel et porte auprès des anges des mérites des pèlerins. L'après-midi de Arafat, Allah exauce les invocations, fait descendre sa miséricorde, pardonne les péchés, élève les degrés de ses serviteurs. Les musulmans invoquent Allah dans plusieurs langues et dialectes. Combien d'invocations sont exaucées? Combien de bienfaits sont attribués, combien de malheurs sont éloignés. C'est le jour de Arafat, un jour qu'Allah a ennobli et a élevé au-dessus des autres jours. Ce jour-là, les pèlerins se dirigent vers Arafat, venant de contrées lointaines, pour répondre à l'appel de leur père Ibrahim alayhi salatu wassalam. Allah dit dans le Coran: et fais aux gens une annonce pour le Hajj. Ils viendront vers toi à pied et aussi sur toute monture, venant de tout chemin éloigné, pour participer aux avantages qui t'auront été accordés et pour invoquer le nom d'Allah au jour fixé sur la bête de cheptel qu'il aura attribué. Mangez-en vous-même et faites en manger le besogneux misérable. Puis qu'ils mettent fin à leurs interdits et qu'ils remplissent leurs vœux et qu'ils fassent les circuits ou bien tawaf autour de l'antique maison. Le jour de Arafat est un jour par lequel Allah Azza wa Jalla a juré dans le Coran. Allah nous dit: par l'aube et par les nuits et par le père et la mère. Abdullah ibn Abbas radiallahu anhu m'a dit et d'autres, l'un père est le jour de Arafat et le père est le jour du sacrifice. Et c'est le jour témoigné par lequel Allah a juré dans Surat al-Buruj, par le ciel aux constellations et par le jour promis et par le témoin et ceux dont on témoigne. Abu Huraira radiallahu anhu, il nous dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: le jour promis est le jour de la résurrection, le jour témoigné est le jour de Arafat, et le jour témoin est le jour du vendredi, rapporté par l'Imam Tirmidhi. Et le jour de Arafat, Allah Azza wa Jal a fait descendre le verset du parachèvement de la religion et l'accomplissement de ses bienfaits sur les musulmans. Allah dit dans le Coran: aujourd'hui j'ai parachevé pour votre religion et accompli sur vous mon bienfait, et j'accueille l'islam comme religion pour vous. Tariq ibn Shihab rahimahullah nous dit: un homme juif est venu vers Omar ibn Khattab radiallahu anhu et lui a dit: ô chef des croyants, il y a un verset que vous lisez dans votre livre. Si un tel verset nous avait été révélé, nous les juifs, nous aurions pris du jour de sa révélation un jour de fête. Omar nous dit alors: de quel verset s'agit-il? Le juif répondit: aujourd'hui j'ai parachevé pour vous votre religion et accompli sur vous mon bienfait, et j'ai accueilli l'islam comme religion pour vous. Omar lui dit alors: je connais le jour de sa révélation et le lieu de sa révélation. Il a été révélé au prophète sallallahu alayhi wa sallam un vendredi, le jour de Arafat, rapporté par Al-Bukhari au Muslim. Ayyuha al-mu'minun, fi Arafat, akhadha Allah tabaraka wa ta'ala al-mithaq ala dhurriyyati Adam alayhi salam bi tawhidihi wa ta'atihi wa ta'zimihi wa ibadatihi. فأعظم به من يوم وأكرم به من ميثاق. فعن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أخذ الله الميثاق من ظهر آدم بالأعمال، يعني بعرفة، فأخرج بجنوده كل ذرية ذرأها فنثرها أو فنشرها بين يديه كالذر، ثم كلمهم قبلا فقال: ألست بربكم؟ قالوا: بلى، شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين، أو تقولوا: إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم، أفتهلكنا بما فعل المبطلون. رواه أحمد. وأي فضل أعظم من أن يبارك الله تبارك وتعالى رب الحمد والثناء بأهل عرفات أهل السماء، فتعم بنعمته وتشمل مغفرته وتعظم كرامته سبحانه وتعالى. فعن ابي هريره رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ان الله يباهي باهل عرفات اهل السماء، فيقول لهم: انظروا الى عبادي جاءوني شعثا غبرا. رواه احمد. شكويه عرفه، Allah Azza wa Jal a pris de la descendance de Adam le serment de l'adorer seul, de lui obéir, de l'exalter, de l'adorer. Abdullah ibn Abbas radiallahu anhu m'a dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: certes, Allah a reçu l'engagement à partir du dos de Adam à l'Ahad, c'est-à-dire à Arafat. Et il a fait sortir de ses entrailles toute sa progéniture qu'il avait créée et les a éparpillées entre ses mains, telles des fourmis, et leur a adressé cette parole en leur disant: et quand ton Seigneur tira de la descendance des rats des fils d'Adam en disant: ne suis-je pas votre Seigneur? Ils répondirent: mais si, nous en témoignons, afin que vous ne disiez point au jour de la résurrection: vraiment, nous y avons pas fait attention, ou que vous auriez dit tout simplement: nos ancêtres autrefois nous étaient associés à Allah, et nous sommes leurs descendants après eux, vas-tu donc nous détruire pour ce qu'on fait les imposteurs. Et je crois, Et quelle plus grande vertu que le fait qu'Allah vante les mérites des gens de Arafat auprès des habitants du ciel. Ses bienfaits grandissent. Sa miséricorde comme tout le monde, son engloutissement se répand. Abu Huraira radiallahu anhu, il dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: certes, Allah démontre sa fierté de ses serviteurs sur Arafat sont venus vers moi, ébouriffés et poussiéreux, rapportés par Ahmed. Et quoi de l'Iman ? وفي هذا اليوم الأغرب والموسم الأزهر يكثر رحماء الله من النار وتتجسد رحمات الرحيم الغفار وما رؤي الشيطان أذل ولا أدحر ولا أحمر ولا أزهر منه في هذا اليوم الأنوار وحري به أن يفعل ذلك وهو يرى الجموع الغفيرة والكثرة الكثيرة تتجسد عليها رحمات الغفور الشكور وهم يكثرون من شهادة التوحيد ونفي الشرك والتنديد كلمة التوحيد توجب إثر الرقاب والفكاك من العذاب فقد روى أبو هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير في يوم مئة مرة كانت له عدل عشر رقاب وكتبت له مئة حسنة ومحيت عنه مئة سيئة وكانت له الشيطان يومه ذلك حتى يمسي ولم يأتي أحد بأفضل مما جاء به إلا أحد عمل أكثر من ذلك متفق عليه. Chers frères et sœurs, pendant ce noble jour, Allah Azza wa Jal libère du feu de l'enfer beaucoup de serviteurs et les miséricordes descendent et le diable n'a jamais été vu plus humilié, plus mesquin, plus petit et plus méprisé que le jour de Arafat. Car il voit dans ce jour des troupes immenses, des millions de personnes, la miséricorde d'Allah Azza wa Jal, et il ne cesse de prononcer la shahada et de rejeter le polythéisme. Car la parole de l'unicité, le fait de dire la ilaha illallah, fait sortir du feu et libère du châtiment. Abu Hurayra radi Allahu anhu, il dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: celui qui dit sans froid, la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, lahu al-mulku wa lahu al-hamd, wa huwa ala kulli shay'in qadir, aura la récompense de celui qui aura affranchi les esclaves, et on lui en montrera sans bonnes actions, et on lui pardonnera sans mauvaises actions, et ses paroles lui serviront de protection contre le diable pendant toute la journée jusqu'au soir, et personne n'aura fait mieux que lui, à part une personne qui en aura fait plus. رحمه الله البخاري ومسلم بارك الله لي ولكم في القران العظيم ونفعني واياكم بما فيه من الايات والذكر الحكيم اقول ما تسمعون واستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين في كل ذنب فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على النبي المصطفى وعلى آله وصحبه المستكملين الشرفاء وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد أيها المؤمنون، عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبدا من النار يوم عرفة وإنه ليدنو ثم يباري به الملائكة فيقول ما أراد هؤلاء. رواه مسلم. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم أيضا وأما وقوفك عشية عرفة فإن الله تبارك وتعالى يهبط إلى سماء الدنيا فيباري بكم ملائكته ويقول عبادي جاءوني شعبا من كل بدر عميق يرجون رحمتي فلو كانت ذنوبكم كعدد الرمل او كقطر المطر او كزبد لغفرتها افيضوا عبادي مغفورا لكم ولمن شفعتم له. رواه ابن حبان. وفي هذا الموقف يستجيب الله دعاء الداعي وتوسل المتوسلين ويرأف بانكسار المنكسرين ويقبل توبة التائبين. فدعاء يوم عرفة خير الدعاء ورجاؤه أعظم الرجاء. عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال خير الدعاء دعاء يوم عرفة وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. رواه الترمذي. ودعاء غير الحاج في هذا اليوم مستحب أيضا لفضل الوقت وترجى إجابته إن شاء الله تبارك وتعالى. يقول الإمام ابن عبد البر رحمه الله في كتابه التمهيد: دعاء يوم عرفة بعرفة أو غيرها دعاء مرجو إجابته. Et selon Aïcha radiallahu anha, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: il n'y a pas un jour où Allah subhanahu wa ta'ala a franchi le plus de serviteurs du feu que le jour de Arafah. Il se rapproche, puis se glorifie devant ses anges en disant: que veulent-ils, rapporté par Moussier. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit: concernant ta station, l'après-midi de Arafah, il s'adresse au pèlerin: alors, certes, Allah descend au ciel de la ville de Misba, et le vent se fout auprès des anges, et il dit: mes serviteurs me sont venus par tous les chemins, en ayant les cheveux décoiffés, en espérant ma miséricorde. Même si vos péchés étaient du nombre des grains de sable, ou étaient nombreux, au nombre des gouttes de la pluie, ou étaient au nombre de l'écume de la mer, certes, je vous les pardonne. Déferlez pour mes serviteurs en ayant vos péchés pardonnés, ainsi que les péchés de ceux pour lesquels vous avez intercédé, rapporté par Ibn Hibban. Et pendant ce jour, Allah Azza wa Jal exauce ses invocations et accepte le repentir des repentants, car l'invocation le jour de Arafat est la meilleure des invocations, et l'espoir ce jour-là est le plus grand des espoirs. Selon Amr ibn Shu'ayb, selon son père, selon son grand-père, radiallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: la meilleure invocation est celle du jour de Arafat. Et la meilleure invocation que j'ai prononcée, ainsi que les prophètes qui m'ont précédé, le fait de dire: La ilaha illallah wahdahu la sharika lah, lahu al-mulku wa lahu al-hamdu, wa huwa ala kulli shay'in qadir, rapporté par At-Tirmidhi. Et cette invocation n'est pas seulement pour les pèlerins. Beaucoup de gens pensent que l'invocation au jour de Arafat est propre aux pèlerins. Non, il est également conseillé d'invoquer Allah pour les non-pèlerins l'après-midi de Arafat, car le moment est un moment privilégié. Ibn Abd al-Barr, rahimahullah, dit dans son livre Al-Tamhid: l'invocation du jour de Arafat, que ce soit à Arafat ou ailleurs, est exaucée. Ayyuha al-mu'minun, wa min fadail yawmi Arafat al-mubarak, anna siyamahu yukaffiru sanatayn, السنة التي قبله والسنة التي بعدها. فعن أبي قتادة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صيام يوم عرفة أحتسب على الله أن يكفر سنة السنة التي قبله والسنة التي بعده، رواه مسلم. والوقوف بعرفة هو ركن الحج الأكبر وفرضه الأعظم، فلا حج لمن لم يقف فيه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: الحج عرفة، رواه أصحاب السنن إلا أبا داود. وفي عرفة يجتمع المسلمون ويتلاقون ويتبادلون الآراء والمشاعر ويتحبون، متجردين من علائق الدنيا تجمعهم أخوة الإيمان ووحدة العقيدة واتمامها، فلا فضل لأحد على أحد إلا بالتقوى والعمل الصالح، ولا تمايز بجنس على جنس، ولا بقبيلة على قبيلة، ولا بوطن على وطن، وإن تباعد أقطارهم، وتناءت ديارهم، وتنوعت أنصارهم، فرحم الإسلام جمعهم، وإن فرقتهم أرحام الأمهات، مصداقا لقول الله تبارك وتعالى: إنما المؤمنون إخوة، يقفون على صعيد واحد، يدعون ربا واحدا، يجسدون الشعوب المتباعدة بأمة مسلمة واحدة. قال تعالى: إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون. ثم يفيضون في وقت واحد إلى مشعر حرام واحد، لا كما كان أهل الجاهلية يفعلون. قال تعالى: فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين. ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. Chers croyants, et parmi les vertus de ce jour, le fait que le jeûne de ce jour-là est cause d'expiation des deux années de péché. L'année passée et l'année à venir, Abu Qatada al-Ansari radiallahu anhu nous dit: le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: le jeûne du jour de Arafat, j'espère qu'Allah qui expie l'année qui suit à l'année qui précède, rapporté par Muslim. Et la station sur le mont Arafat est le plus grand pilier du pèlerinage et sa plus grande obligation. Il n'y a pas de pèlerinage pour celui qui n'est pas présent à Arafat. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit: le village Séraka, rapporté par Tirmidhi, Al-Nasa'i et Ibn Majah. Et pendant ce jour, les musulmans se réunissent et se rencontrent et échangent leurs opinions, leurs sentiments et scènes, se séparent des liens de ce bas monde, la chose les réunissant est la fraternité musulmane et l'unité de la croyance. Personne n'est supérieur à un autre, sauf par la piété et les bonnes œuvres. Il n'y a pas une ethnie supérieure à une autre, pas un pays supérieur à un autre, pas une tribu plus supérieure à une autre. Ils sont tous frères, même s'ils les séparent les frontières pendant le reste de l'année. Le lien de l'islam les a rassemblés. Allah dit dans le Coran, les croyants ne sont que ses frères. Ils sont tous réunis sur une même terre, invoquant le même Seigneur, représentant tous les peuples en une seule communauté. Allah dit dans le Coran, certes, cette communauté qui est la vôtre est une communauté unique et je suis votre Seigneur, adorez-moi donc. Puis, tous au même moment, ils sortent de Arafat pour se rendre vers Al-Masjid al-Haram au même moment et vers le même endroit, non pas comme le faisaient les gens de l'époque en pays islamique. Allah dit dans le Coran, puis, quand vous déferlez depuis Arafat, invoquez Allah à Al-Masjid al-Haram et invoquez-le comme il vous a montré la bonne voie, comme auparavant vous étiez le nombre des égarés, ensuite déferlez par où les gens déferlent et demandez pardon à Allah, car Allah est pardonneur et miséricordieux. إخوة الإيمان كان سلف أمتي من الصحابة رضي الله عنهم ومن تبعهم بإحسان حريصين أشد الحرص على استغلال هذا اليوم العظيم يوم عرفة والإفادة منه فكانت أقوالهم رحمهم الله حافة على شغل هذا اليوم بما هو جدير به من الأعمال الصالحة وكانت أحوالهم وأفعالهم تطبيقا لذلك رواه أبي الدنيا رحمه الله عن علي بن طالب رضي الله عنه انه قال ليس في الارض يوم الا لله فيه عتقاء من النار وليس يوم اكثر فيه عتقا للرقاب من يوم عرفه فاكثر فيه ان تقول اللهم اعتق رقبتي من النار واوسع لي من الرزق الحلال واصرف عني فسقه الجن والانس وكان حكيم بن حزام رضي الله عنه يقف بعرفة ومعه 100 بلدة مقلدة 100 من الإبل ومئة رقبة يعني من العبيد فيعتق رقيقه فيضج الناس بالبكاء والدعاء ويقولون ربنا هذا عبدك قد أعتق عبيدك يعني حكيم بن حزام عبدك وأعتق عبيدك ونحن عبيدك فاعتقنا من النار وروي عن فضيل بن عياض رحمه الله انه نظر الى الناس وتسبيحهم وبكائهم عشيه عرفه فقال رحمه الله ارايتم لو ان هؤلاء صاروا الى رجل فسالوه ذلك يعني سدس درهم اكان يردهم ام لا فقال والله للمغفره عند الله تبارك وتعالى اهون من اجابه رجل له بدينه او بذلك. Chers frères et sœurs, les plus prédécesseurs, rahimahumullah, parmi les compagnons et ceux qui les ont suivis, étaient attachés et assidus à profiter de ce jour et à le remplir d'œuvres vertueuses. Ibn Abi Dunya, rahimahumullah, rapporte que Ali ibn Abi Talib, radiallahu anhu, a dit : il n'y a pas un seul jour sans qu'Allah délivre des serviteurs du feu. Mais il n'y a pas un jour où Allah Azza wa Jal a franchi le plus de serviteurs du feu que le jour de Arafat. Dites donc beaucoup ce jour-là, ô Allah, délivre-moi de l'enfer et élargis ma subsistance licite et éloigne de moi les pervers parmi les hommes et les démons. Hakim ibn Hizam, radiallahu anhu, était présent le jour de Arafat, à Arafat, et avec lui il prenait 100 chameaux en offrande et 100 esclaves. Et il les affranchissait tous ce jour-là. Et les gens pleuraient autour de lui et disaient, ô Seigneur, ton serviteur, c'est-à-dire Hakim ibn Hizam, a affranchi tes serviteurs, et nous sommes tous tes serviteurs affranchis-nous de l'enfer. Et Fadl ibn Iyad, rahimahullah, a observé les gens le jour de Arafat, leur invocation, leur pleurs, et il dit, voyez-vous, si tous les gens de Arafat allaient voir un seul homme et lui demander le sixième d'un dirham, une petite somme d'argent, pourrait-il les refuser? désirs, on pourrait tout leur refuser, tu ne pourrais pas leur refuser. Donc si tous ces hommes, tous ces gens allaient voir un seul homme et lui demander un sixième de dirham, pourrait-il leur refuser et dire non? Elle voudrait que l'on y aille ensuite par Allah, le pardon auprès d'Allah est plus facile que le fait que cet homme leur donne un sixième de dirham. Sallallahu alayhi wa sallam, bi'asma'il al-husna, wa sifatihi al-ula, an yaj'alana min alladhina yastami'una al-qawla fa yattabi'una ahsana. اللهم أتم حسن تقواها وزكي أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم وفق الحجاج لما يحب وترضى ووفق الحجاج لأداء مناسكهم على الوجه الذي نرضى يا رب العالمين. اللهم ردهم إلى بلدانهم سالمين غانمين يا رب العالمين. اللهم يسر لهم مناسكهم اللهم يسر لهم مناسكهم يا رب العالمين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم رب الناس اذن البأس. اللهم انت الشافي لا شفاء الا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما. اللهم اغفر للمسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانيه ولنبيك بالرساله وماتوا على ذلك. اللهم تقبل من الاخوان الذين يساعدون المسجد بأموالهم وأوقاتهم ودعواتهم وجهودهم. اللهم تقبل منهم واجعل كل ذلك حسنات مضاعفة من الحسنات يوم القيامة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. بإذن الله صلاة العيد ستكون عند الساعة التاسعة صباحا. ونظرا أن هناك الإجازة المدرسية الإخوان الذين يأتون متأخرين يوم العيد عليهم أن يصحبوا معهم ما يشبه الزرابي، فلعل المسجد يمتلي فيضطر الإنسان إلى الصلاة في خارج المسجد، فالإنسان يأخذ احتياطاته حتى لا يتأذى أحد. دونك لا بريير دو العيد إن شاء الله aura lieu à 9h vendredi prochain. Et vu que c'est les vacances scolaires, prenez vos précautions. Il se peut que la personne arrive et que la mosquée soit remplie, que l'école soit remplie, que la classe soit remplie. Prenez avec vous des tapis afin de pouvoir prier dehors. Jazakumullahu khairan wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa akhiru da'wana alhamdulillah.